السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي أعطانا ذكر الشيخ الفاضل أن عيسى عليه السلام لم يلقى شبهه على هذا الغلام، قال ربما أن الله عز وجل خلق رجلا شبيها له، ولم يحدث الله من الذي ألقي عليه شبه عيسى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أولى من قول هذا الأخ، وقد صح السند عن ابن عباس رضي الله عنهما بالذي ذكر من أن عيسى قال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل. جزاك الله خير. أحسن الله إليك شيخنا. وإليك. يقول: لا تقل على النصارى أنهم كفار، هل اطلعت على قلوبهم؟ لا يلزمني أن أطلع على القلوب، إنما أنا أطلع على الظاهر من أمرهم. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى قوله تعالى عما يشركون، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، الآيات. وقال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والله أعلم. جزاك الله خيرا. من الضوابط أن لا يكون اللفظ يحتمل أي مخالفة شرعية، فإذا قلت مثلا إن لله وإن إليه راجعون فلا بأس، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا بأس، أي شيء لا يحمل أي مخالفة شرعية. نعم. جزاك الله خيرا. أستاذ شيخنا الفاضل، إذا كان المجلس يجمع مسلمين ونصارى جاز أن تلقي السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان ومن اليهود، فسلم عليهم أي على الجميع، يعني إلقاء السلام عام ويقصد به المسلمين. تفضل. جزاك الله خيرا. أيوة. كم كان عمر سيدنا عيسى عليه السلام عندما رفعه الله وهل تزوج؟ كل هذا لم أقف على دليل ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأنه. قال بعض المفسرين: كان عمره 33، لكن لا أحفظ بذلك إلا آثارا ليست بالمرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب. الله أعلم. يقول السائل: أريد أن أعرف مقصود قوله تعالى: نصارى، في هذه الآية تجلى شد الناس على الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجلى أقرب مواد الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الذي يقف هذا الوقف كالذي وقف عند قوله تعالى: فويل للمصلين، كما قال القائل الجاهل: قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فهذا الوقف خطأ. وقبل أن أدخل على الجواب، أذكر بأن أيضا دكتورا من مما يتأسف عليه، أستاذ دكتور خرج أثناء هلاك نظير ابن جيد الملقب بشنودة ويقولون ويقول رحمه الله والله سيرحمه. لماذا؟ انظروا إلى التعليل. قال لأنه شيء، لأنه شيء، والله قال ورحمتي وسعت كل شيء. إذن إبليس أيضا شيء. طيب يا أخي أكمل الآية، المشكلة في عدم إكمال الآية. فقال تعالى في الآية الأولى التي ذكرتها ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. هؤلاء ما آمنوا ولا أصروا على كفرهم فيخرجوا من الآية. قال تعالى أيضا في شأن الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تفضل. ماذا نقول إذا دخلنا على النصارى؟ نعم. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لا منع أن تقول له ازيك يا قرقس، ازاي يعني كيف حالك يا شمعون أو أي حاجة من يعني كلام لا يخالف شريعتنا. ما تقول له كيف حالك، ازيك، ازاي الأولاد، الأولاد بخير، كلام من هذا. لكن كتحية الإسلام أو يمكنك أن تقول كما قال الرسول في رسالته لهرقل السلام على من اتبع الهدى. ذكرت التعزية، التعزية لأنها ليست للميت إنما هي للحي بلفظ لا يخالف الشريعة. نعم. لا أحفظ شيئا في هذا إلا في شأن الدجال يمكث 40، لكن يوم من أيامه كسنة، يوم من أيامه كشهر، لكن عيسى لا أعلم عليه الصلاة والسلام. لا لا، ليس هناك نص يقول ذلك. سنعندنا لا بد فيه من التفصيل، لا بد فيه من التفصيل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عفوا، بل الله يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. تفضل. لم يذكرها العلماء، لم يذكرها العلماء، لم يذكروا الحفية من أسماء الله. ونقتصر على السياق الوارد، إبراهيم يقول إنه كان بي حفية. تفضل. سب الدين كفر، عياذا بالله. ولكن تنزيل الحكم على الشخص ينظر هل تاب بعد أن سب الدين أم يسب عن اعتقاد أم كان في وقت غضب وخرج عن فعله ورجل مصلي. فهناك حيثيات لتنزيل الحكم على الأشخاص. تفضل. وياكم. كتاب يتحدث عن صفات الله سبحانه يعني يشرحها. الشيخ عوض يخبركم الكتاب اللي أخوكم الشيخ عوض يقول فيه كتاب للشيخ وحيد بالي. نعم هيك أنا بس ممسك لأن كشروح معتمد أنا ما اطلعت على كتاب فضيل الشيخ وحيد، أما عن كتاب يحوي شروحا للأسماء الحسنى جمع الشروح. من بس هنا مكمن الخطر، لأن إذا جمعت الشروح في باب الصفات خاصة فنقولات مثلا القرطبي في شرح الأسماء الحسنى أو نقولات غيره من المفسرين الذين عرفوا بالتأويل لابد أن ينبه عليها وتنقع، فما أدري. فإن شاء الله ننظر في الكتاب ونبحث فيه إن شاء الله. مصدق. أقول السيد هل يعد قول من قال ابن رتي أنت محرم عليه فقط ولم يقل ذلك لا يعد يمينا، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلت يمينا. وياكم يمين. نعم كفرت وكفرة اليمين، مع أنه قد اختلف في المسألة هذه اختلافا طويلا، لكن هذا أقرب الأقوال والله أعلم. وياكم. إذا خيرت أن تعلق صورا فلا تعلق صور، علق أسماء فقط. بارك الله فيك. وياك. عمل جائز وغيره أولى منه. إذا كان يأمن على نفسه الفتنة جاز، إذا كان لن يأمن على نفسه الفتنة فيبتعد والله أعلم. لا يأسموا إذا أتوا للدعوة هنا. بارك الله فيكم. أو في غير هنا. بارك الله فيكم. وياك. دخل إيه؟ يعني طبعا في جيبي فقط، والدخان محرم عموما، لكن يعني لا تمنع مصليا جاء في جيب السجارة ذكره فقط بالحكمة والموعظة الحسن، لكن الصلاة تصح. لم يقصد الريحة ولا السجائر، في العلبة في جيبه بس. وياكم. لا يجوز. وياك. قول الثاني القرآن الكريم دستور كل مسلم أنزل الله لنا، فما رأيكم في الدستور الذي يكتب في هذه الأيام والخلاف حوله ومن يكتبه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرهقوا أنفسهم وأرهقوا العباد معهم، وكان بإمكانهم أن يستريحوا ويقولوا خلاص القرآن هو الحكم بيننا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت القصة، لكن أتوا لنا ببشر منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المؤمن ومنهم الفاسق، وضعوهم لا جزاهم الله خيرا من وضعوهم، أقصد الذين نصبوهم ليشرعوا لنا، يضعون الدستور كلهم بهواه وكل يدلي برأيه، ونحن عندنا كتاب الله. الله لا يضل، الله لا ينسى، الله لا يظلم، الله أعلم بالعباد، فأنزل إلينا كتابا يتبع ويتلى وتستنبط منه الأحكام، هذا كتاب الله. أما نحن فلا ندين الله أبدا بكل هذا العبث ولا نشغل أبدا بهذا العبث الذي يحدث في مجلس الشعب. في الحقيقة بغض النظر عن أي أمر، يعني أعجبتنا كلمة للأمير السعودي نايف ابن عبد العزيز، كلمة ملخصة، قال: دولتنا المملكة العربية السعودية دولة مسلمة سنية سلفية، مرجعنا ومردنا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر. ولا محتاجين ضياع أوقات في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا هذا الخبل كله، عندنا نحن مسلمون لنا قرآن، وانتهت القصة. هل كانت في دساتير بتوضع في زمن الرسول؟ كانش في دساتير أبدا. الفقهاء يستنبطون المسائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يشرع دساتير ويتحاكم إليها كأن نحن ننتظر أن تشرع لنا امرأة في مجلس الشعب. من المؤسف أن يختار حزب النور امرأة نصرانية منتظرين أن تشرع لنا في ضمن من يشرعه. من قال هذا؟ أي دين يسمح لنا بهذا؟ دستورنا كتاب الله ودستورنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تركوا أهل العلم والفضل، واية بممثل لا بأس، مغني لا بأس، لاعب كرة لا بأس، علماني لا بأس، ويشرعون للناس شرائع يتحكمون بها في رقاب الآباء. فنشهد الله على براءتنا من كل ما يحدث، نشهد الله على براءتنا من كل هذا، ولا نريد أي شرع إلا شرعة الله. قال الله تعالى: ما لا يخفى عليكم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا كلام رب العالمين سبحانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. عشرات بل مئات النصوص تأمر بهذا. فنترك كل هذا ونجلس ننتظر فلان وفلان الألماني والليبرالي والسلافي والإخواني وكل واحد يقول رأيه، هل نحكم القرآن أو لا نحكمه؟ بئس الصنيع الذي يصنعونه. نحن مسلمون رفضنا أي شرع إلا كتاب الله وسنة رسول الله، هذا ديننا. وأوقع أنفسهم في عنت ومشقة وتعب ويرهق كله مال ولزم، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بارك الله فيك. فليتهم كلهم يقولون لا نريد دستور، نريد قرآن وسنة، وانتهى القصة. إنما يأتون بأقوام خريجي كلية حقوق ولا يفهمون، لا يكادون يفقهون حديثا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ويجلس كل واحد يفكر أضع كيف المادة أضع المادة. يا أخي أنت تحكمني إلى هواك، تحكمني إلى قانون جاي من فرنسا أو جاي من عقلك الشيطاني، يعني ما أنا متحكم إليه. ويجبروننا على الإذعان له، فبئس ما صنعوا وبئس ما يصنعون. إجمال القول: نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله وهذا ما نريده، ولا حاجة لنا في مجلس أن يضع لنا دستور ولا أي شيء، كتاب ربنا وسنة نبينا. حد الحرابة لما كادوا أن يعتمدوه، واحد قال لك لا لازم أصيغه بالصياغة الدستورية حتى أتم. يا أخي في صياغة أحسن من صياغة رب العالمين؟ يعني في صياغة أحسن من التي ذكرها الله في كتابه؟ الحمد لله على كل حال. تفضل. لا يجوز، لا يجوز. والله الذي عندنا في هذا الباب أعلنته مع إخواني وأظن قد وصلكم أنه أمثل الموجودين، لأنه صرح أنه يريد تطبيق الشرع وأفلح إن صدق. الله أعلم. أياكم. لا، إلا المنصوص عليهم. وياك. اللحية واجبة يأثم من حلقها لغير عذر. شاب يقول لا شك أن في هذا الزمان الذي نعيش فيه كده، فما حكم أخذ بعض الأدوية لتسكين الشهوة مع تقوى الله والصيام؟ أخذ أدوية لتسكين الشهوة حتى لا تقع في فتنة. إذا شهد الأطباء أن الأدوية لا تضر ولو على المدى البعيد جائز، لكن عندنا من السنة علاج الصيام ومن الكتاب العزيز وليستعفف. ونصيحة أن يتزوج مثل هذا الذي لا يجد زوجة ولو سيبا، يتزوج امرأة ولو كانت سيبا، يعني عندها عفشها وعندها شقتها وتحتاج إلى رجل صالح. ورسولنا تزوج خديجة، تزوجت قبله برجلين وتكبره بخمسة عشر عاما، مش حرام يعني. عارف أمك هتزعلي ما أنا. نعم تفضل. يقول السائل رجل يكلم آخر، الأول قائم منحني والآخر جالس على الأرض، فقال رجل في المنحني هذا لا يجوز للخلاف حتى يكلم آخر جالس. لا، هذه العلة ليست سجودا له، أظن أن هنا علة دعت، يعني شخص كبير السن جالس يشق عليه القيام وشخص انحنى كي يكلمه. أخونا هم ضميات، يعني قال لك الرجوع لغير الله ولا يمشي. أيوة السؤال يعني من هنا، يعني لا شيء فيها. أياكم. يقول السؤال هل يصح يا شيخ أن أتفق وأختار من يطلب الولاية كل المرشحون يطلبونها؟ نعم نعم. نهى الرسول عن طلب الإمارة، وكلهم ترشحوا وكلهم يطلبها، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ جئنا في الحقيقة ندفع بأقوام صالحين أكفاء لم يطلبونها، أبوا ورفضوا تمام الرفض، رفضوا، إذن لم يعد أمامنا إلا الذين تقدموا. وبعضهم يقول أنا ما تقدمت، أنا غير الذي قدمني، لكن على أي حال سنختار أخفهم ضررا، أخفهم ضررا. نعم. مسلسلات إسلامية أنا ما شاهدتها حتى أحكم عليها يعني في الحقيقة، لكن إذا كنت تقصد يوسف الصديق فهذه محرمة، محرمة لعدة حيثيات، منها تجسيد الأنبياء، ليس الموجود هو يوسف، نسبة أشياء إليه لم يقلها فيقولونه هذه المقولات ولم يقلها، والكذب على الأنبياء كبيرة من الكبائر، عدة أمور. تفضل. في احرص على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك أدعية وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، ادعو بما شئت وابحث عن الوارد قدمه. وياك. طيب. ضعيف. يقول هل إذا ترشح أحد المكفى من الدكعة بصراحة سنريد؟ ننظر، أما ننظر ال... يقول هل أصل المني نجس وخفف لأنه منه يكون نجس؟ لا لا، ليس بنجس. طب نكتزي بسؤالين واختم بسؤالين، انتقي سؤالين هنا. ما حكم العمل في منك لبول؟ لا يجوز. أظنهم ينقلونه من قسم إلى قسم، ليس مختارا. يقول رجل سيسافر إلى السعودية وزوجته غير راضية، فما مدة السفر الشرعي؟ يعني إذا كان من أهل الاحتياج ومدين فله أن يسافر، ولكن يطلب عفوها إذا كانت المدة ستطول، والله أعلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.